سنة وانت طيبين، والنهاردة عشية عيد الصليب، زي ما حضرنا الصلاة وبالطقس الفريحي، لو لم يحبني المسيح ما كان أشقاني، خلصني ذاك الذبيح بدمه القاني. ترنيم رقم 183. فالشكر مني واجب ما دمت في الحياة، لمن فدى نفسي ومن قد جاد بالنجاة. لو لم يحبني الرحيم إذ مات عن ذنبي، لم أنتظر دار النعيم ولا لقى الرب. لو لم يحبني القدير من غلب الجحيم، أمسيت كالعبد الأسير في قبضة الرجيم. لو لم يحبني الغفور كنت مع الأشرار، أبقى إلى دهر الدهور معذبا بالنار. ترنيمة 183. لولا لم يحبني المسيح ما كان أشقاني، خلصني ذاك الذبيح بدمه القاني. فالشكر مني واجب ما دمت في الحياة، لمن فدى نفسي ومن قد جاد بالنجاة. لو لم يحبني رحم إذ مات عن ذنبي، لم أنتظر دار النعيم ولا لقى ربي. فالشكر مني واجب ما دمت في الحياة، لمن فدى نفسي ومن قد جاد بالنجاة. لولا يحبني القدير من غلب الجحيم، أمسيت كالعبد الأسير في قبضة الرجيم. فالشكر مني واجب ما دمت في الحياة، لمن فدى نفسي ومن قد جاد بالنجاة. لو لم يحبني الغفور كنت مع الأشرار، أبقى إلى نهر الدهور معذبا بالنار. فالشكر مني واجب ما دمت في الحياة، لمن فدى نفسي ومن قد جاد بالنجاة. مع بعض الأسئلة واحد بيقول: في الاجتماع الماضي كلمت عن فتاة شعرها كله وقع السيد المسيح قال شعرة من رؤوسكم لا تسقط إلا بإذن. فإزاي وقع شعرها كله؟ لا، دي حاجة ثانية. لما رب المجد يسوع بيوعد ولاده وبناته بيقول شعرة من رؤوسكم لا تسقط أو لا تهلك، يعني عايز يقول انتوا محفوظين في يميني وعلى الاخص ارواحكم. يعني صحيح اجسادنا في ايده وحياتنا في ايده، لكن الكلام مش المعنى المقصود به الجسد، والا ما كانش ربنا هيسيب الشهداء والقديسين يدوقوا كل العذابات دي والمرار كله. لا، فده مرض زي اي مرض بيصاب به الانسان. فهل المرض ده لما بيصيب الانسان يبقى ده فلان ده وحش وربنا مش راضي عليه؟ لا، ده كل اموره بحكمة يصنعها. واحيانا بيكون المرض اعلان لمحبة ربنا الكبيرة للانسان، اعلان لمحبة ربنا، يعني يسمح له بمرض ورا المرض ده بيكون في بركة كبيرة واحسان كبير لي. فمش معنى ان شعرها وقع يبقى وعد ربنا حاشا ان يكون غير صادق، حاشا، ليكن الله صادقا وكل انسان كاذب. فلما بيقول شعرة من رؤوسكم لا تسقط يقصد انكم انتم محفوظين في يميني وعلى الاخص الروح. واحدة بتقول هي في ورقة بتقول أنا سني 26 سنة وعايزة أقول لك كل ما يجي لي عريس ما بيحصلش نصيب، إما هو يرفض أو أنا ما فيش قبول من ناحيته. بعض الناس قالوا لي إنك معمول لك عمل، قول لي أعمل إيه. كتب ورقة تاني هي نفسها طبعا بتقول قل لي اعمل ايه يا ابونا مكاري، جالي عريس وتقدم من غير ابوه، ولما عرف اني شغالة في مكان معين بدأ يطلب مني فلوس كتير قوي بالرغم ان مفيش اي خطوبة رسمي ولا حاجة. ولما قلت له تعالى رسمي في البيت ابتدى يطلع بحجة ان ابوه مش فاضي، عنده شغل كتير، او مش بشوف ابويا. شوف، واحد بيتقدم لخطوبة واحدة، انا هقرأ الكلمتين الاخرانين دول تاني، بتقول له ما تجيب ابوك، فبيقول لها ابويا مش فاضي، عنده شغل كتير، او مش بشوف ابويا، يعني ما بيقابلش ابوه عشان يقول له تعالى. كأن الموضوع ده يعني واحد هيروح يشتري 5 ترغفة من بره، ولا هيشتري برش ساق طعمية ما بيشوفش ابوه. يا بنتي خليكي عاقلة، ايه معنى ان واحد يكلمك انك تديله فلوس؟ ايه معنى؟ ولا معمول لك عمل ولا حاجة، انما الانسان اللي ربنا عارفه انه بتاعك لسه ما جاش، لسه ما جاش. خليكي في ايد المسيح واحفظي نفسك، احفظي نفسك وصلي واشكر ربنا، والله مش هيسيبك، الله مش هيسيبك ومش هيتخلى عنك. قولي يا رب تمم مشيئتك في حياتي، تمم مشيئتك في حياتي، وربنا يكون معك. واحد بيقول ولا واحدة بابنك، واحد بيقول امي اول مرة تيجي الكنيسة بعد فترة طويلة، حاولت اني اشرح لها ان المسيح هو ربنا لكن من غير فايدة. يا بنتي حتى من غير شرح ولا كلام، المسيح هو ربنا سواء انت رضيتي او ما رضيتيش، وربنا الواحد ده هو اللي جالنا في صورة انسان هنا عشان يفدينا، لان الفدا والخلاص محدش يقدر يتممه من الناس، فهو بذاته جال ده هنا. فالمسيح هو ربنا. واحدة من اثنين، تقبلي بركة، ما تقبليش ذنبك على جنبك، خطيتك على راسك، ومحدش ضامن العمر، محدش ضامن بكرة حيجي ولا مش حيجي. وبعدين يعني انت يعني راكبة دماغك ليه؟ هل يا ترى سمعتي كلام؟ فض دماغك من كل الافكار دي واقبل المسيح، وقول له رب اسكن في قلبي، اسكن في قلبي، واملك علي وسود علي، انت المخلص الواحد، املا قلبي بمحبتك، كلميه، هو حاضر معانا، حاضر معانا شخصيا شخصيا. صحيح عيون جسدنا مش شايفاه، لكن وعد الحقاني بيقول انا موجود. اطلبيه وحتطلعي واخده بركه كبيره النهارده. ماما بتحلف كتير وبتضربني وانا عندي 16 سنة، كل اسلوبها في التربية هو الضرب، اعمل ايه؟ ماما لسه ما تابتش، لازم تتوب، لما تتوب هتبطل حلفان. ويقول الكتاب لا تخرج كلمة ردية من افواهكم. وانا استعجب على الانسان اللي بيأجل توبته. يعني انا بنظر بغرابة شديدة للناس اللي مش عايزين يتوبوا، اللي مش عايزين يتوبوا. انا بعتبر ده جنان. مش في ناس مجانين في المستشفى؟ ناس مجانين في المستشفى؟ لا، اللي مش تايب ده اكتر من المجنون، اكتر من المجنون. لأن اللي في المستشفى ده ربنا سمح انه يعيا، لكن اللي ماشي هنا من غير توبة ده شايل مرضه بإرادته وماشي، ممكن لو روحه طلعت افتكر الكلمة دي، رايح جهنم النار الأبدية. جهنم النار ده جنان جنان جنان جنان. أم الجديدة بد التوب، والتوبة الآن. يقول كتاب الله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوب. كنت بتكلم في كنيسة النهاردة، كنت بتكلم على أني نصارى كتير لبسوا توب العالم. يعني إيه؟ يعني الأمور الاجتماعية صارت عرف. إيه الأمور الاجتماعية؟ يعني البيوت والعيال والشغل والمرواح والمجيء. الدنيا الدنيا خدت كل الأهمية بتاعت الإنسان، وده الجنان بذاته، بحيث لما تيجي تتكلم دلوقتي ولا توعظ ولا بتاع ده كلام بعيد. يا عمي ده انت فين واحنا فين؟ ليه يا حبيبي؟ لبست ثوب العالم وصارت الاجتماعيات هي دينك وعقيدتك، صار الاكل والشرب واللبس والعالم هو مشتهى قلبك. هو ده الجنان، هو ده الجنان. العائل يتوب الان، العائل يتوب الان. صدقوني انا مش معتبر نفسي بواز، لكن قلبي مولع من جوه، مولع من جوه. عايزين نلبس ثوب جديد، ثوب جديد، ثوب الروح، الجدية في التوبة والحياة الروحية، الجدية. ناخد الموضوع جد، لان الموضوع خطير خطير خطير. بيصعب عليا كتير لما اعرف ناس او اماكن معينة بروحها، ان كان بلاد او كنايس. يمكن في بعض الاماكن بقالي اكثر من 37 سنة بروح اتكلم، وأوعظ، لكن الحال على حاله، ما بيحبوش بعض. بس كفاية دي، كفاية دي، ومش قادرين يحبوا بعض ومش راضيين يحبوا بعض. كلم واحد في التليفون لسه قريب، يا حبيبي بلاش الموضوع ده عشان خاطر المسيح، لا لا لا لا لا يا ابني، يا حبيبي عشان خاطر ربنا، لا لا لا لا لا لا. يا ما كلام قلناه والناس لسه خطى، يا ما كلام اتقال. فين العقل؟ فين العقل يلي عمال تزعق؟ ده انت قريبك كان جنبك، انا بتكلم عن حاجات معينة قدامي، قريبك كان جنبك لما رفض التوبة طول العمر يقول لا انا مش هتوب الا لما اخد طاري من فلان، ولما رقد ونام على السرير يكلمني في التليفون، يا ابونا ما خلاص ما خلاص. فين الخلاص يا ابني؟ فين الخلاص؟ انك تتوب الان. واحد بيسأل ايه معنى الآية دي، طوبى لرجل لا يحسب له الرب خطية ولا في روحه غش. لا يحسب له الرب خطية، يعني في حد سدد الحساب او دفع الدين. مين اللي دفع الدين؟ هو رب المجد يسوع. فاندفع الدين وسدد الحساب قدام الآب المبارك، ويقول أليه ابن برخائيل البوزي صديق أيوب الرابع الحلو، يقول صنعت الشر لكن لم أجازى عليه، صنعت الشر لكن إيه؟ لم أجازى عليه. ونقول في القداس يا سيدي حولت لي العقوبة خلاصا، أنت يا سيدي حولت لي العقوبة خلاصا. ويقول دفع الديون عنا في الاسم اللي بنقراها، فلا يحسب له الرب خطية، زي ستر اسمه وكفر عن خطيته بدم رب المجد يسوع. واحدة يتقدم لها واحد بتحبه وبيحبها، تقدم لأهلها، أهلي رفضوه مع أنه محترم جدا وأهله محترمين، وأنا مش عارف أعمل إيه. أنا اتكلمت مع والدي ورفض أنه يسمع لي، وقال لي ده كلام فاضي، اللي اختاره أنا هتتجوزيه. قولي له طب اتجوز أنت، اللي اختاره أنا هتتجوزيه. والدي شديد جدا، انا خايفة قوي ومش عارفة اتصرف. انا بستعجب عن الناس اللي لسه، يعني ده كلمة دقة قديمة دي، قليلة يعني قليلة. ايه اللي تختاره انت يعني؟ هل انت بتحس بمشاعر بنتك، بميول بنتك، بفكر بنتك؟ ما عادش الكلام ده، نتقدم شوية. وبعدين ده حتى كلمتك مفهاش نصيب لربنا ولا ذرة حتى. بتقول اللي اختاره انا، انا كنت انتظر منك تصلي وتقول اللي اختاره ربنا، وتقول لي تكن مشيتك يا رب، مش تركب دماغك وتقول اللي اختاره انا. انت مين؟ اوعى تنسى انك شوية تراب، وحكمتك جسدية نفسانية حكمة أرضية. اطلب مشورة ربنا وصلي، صلي واسأل ربنا. انا بكلم ابوكي، اسأل ربنا وقول له ربي تكن لا ارادتي بل ارادتك. سؤال بيقول في رسالة رومية، معلمنا بولس بيقول فاني كنت اود ان اكون انا نفسي محروما من المسيح لاجل اخوتي انسبائي حسب الجسد، الذين هم إسرائيليون ولهم التبني. نرجو التفسير، وهل هي غيرة وما مفهوم الغيرة في المسيحي؟ هي طبعا الكلمة كبيرة قوي، ولما نطق بها معلمنا بولس ما كانش نطق البشري، ده نطق الروح القدس بلسان رب المجد يسوع اللي ضحى بذاته من أجل خلاص جنس البشر. هقول الكلمة تاني بما معناه ان معلمنا بولس بيقول يا ريت كنت انا نفسي محروم من المسيح واخواتي وقرايبي ونسايبي يخلصوا هما. هل في انسان في الدنيا يضحي ويختار جهنم عشان قريبه يروح السماء؟ ما ظنيش. ده مش نطق بشري، ده معلمنا بولس في ملء روح الله، في ملء محبة المسيح بالغيرة الحقيقية، غيرة الروح اللي يشتاق إلى الحسد. الروح القدس بيقول كنت أود أن أكون أنا نفسي محروما من المسيح من أجل إخوتي أنسبائي حسب الجسد. لكن الإنسان بمنطقه هو وبعقله هو وبمقاييسه هو مش ممكن، مش ممكن. ده مين ده اللي أقول أنا أروح جهنم وهو يروح السماء؟ لا لا لا لا، مش ممكن. في مدرسة غمرة الثانوية الصناعية، غمرة الثانوية الصناعية، طالب بيقول أجبروني إني أحضر حصة الدين الإسلامي، ولما طلبت إني أخرج بره الفصل قال لي الأستاذ أقعد، قلت له أنا مسيحي، فقال لي دي أسئلة عامة، واتضح انها كانت خاصة بالدين الاسلامي، واجبرني اني اكتب الاسئلة. شوف يا ابني، كنت في ادب تقوم وتصر انك تخرج من الفصل، تصر لو رفض سيب الفصل وامشي وروح للمدير اشتكي للإدارة، اشتكي للإدارة وفين حصة الدين المسيحي؟ حصة الدين المسيحي هي تصرفات من بعض الناس الغير مسؤولين، تصرفات من بعض الناس اللي تفكيرهم قاصر، تفكيرهم قاصر. في حين ان احنا اتكلمنا كتير وبنتكلم ان الدين مفهوش اجبار، مفهوش اجبار، ده الله محبة، واللي ما يجيلوش بالمحبة عنه ما جه. قلت كتير ان ربنا بذاته لا يمكن يجبر انسان انه يجيله، ده ربنا بيسيب الانسان طول العمر، اداله عقل واداله ارادة واداله اختيار يختار زي ما هو عايز. يا دوب يقول لي يا ابني انا وضعت قدامك طريقين، طريق الخير وطريق الشر، اختار طريق الخير. طريق الحياة وطريق الموت، اختار طريق الحياة. ده كل اللي بيعمله ربنا، يقول له اختار. هل ربنا ممكن يجبر انسان؟ لا يمكن، لا يمكن. لكن الانسان بفكره البيض بقى عايز يكتف الناس عشان تقبل العقيدة بتاعته، ما يصحش كده، ما يصحش كده. مدرسة غمرة الثانوية الصناعية. واحد بعت لي جورنال، انا طبعا مش هجيب سيرته ولا سيرة اللي كتبه لان المعنى يفهم من كلامي كده. طب قبل ما اجاوب سؤال اخير مطلوب عدد 4 مندوبين بيعات، الشروط دبلوم تجارة، العمل داخل وخارج القاهرة، السن من 25 لـ30، تليفون 3299397، 3299397. نجاوب سؤال أخير. بيقولوا شفنا برنامج على قناة فضائية واسم البرنامج كذا، وكان في البرنامج ضيوف فلان وفلان وفلان، وكان البرنامج بيتكلم عن الطلاق في المسيحية، الطلاق في المسيحية، فكل واحد عن رأي عن رأي. طب ما الإنجيل قايل رأيه، ده مين اللي حيفتي؟ فكتبين لي بيقولوا ان واحد قال لا طلاق الا لعلة الزنا حسب ما جاء في الكتاب المقدس، وقال انه سر الزيجة بيوحد الزوجين في جسد واحد، كويس. واحد تاني مسيحي قال انا ارفض تماما ان يكون الزوجان جسد واحد. يا سلام، انا ارفض تماما. واحد ثالث قال ان في 7 حالات يحل فيها الطلاق، زي مثلا الفراق لمدة 3 سنين الى اخر، وانهت المذيعة بسؤال لو كانت الكنيسة بيدها كل شيء عن الزواج والطلاق فلماذا يذهبون الى المحاكم. هاخد الكلمة الاخيرة دي قبل ما ناقش السؤال، لماذا يذهبون الى المحاكم؟ لان ربنا مش موجود، ربنا مش موجود. انا اعرف ان الانسان يلجأ للمحكمة لما يكون مظلوم، انسان يلجأ للمحكمة لما يعرف ان محتاج ان يوقف شيء من الخطأ او الغلط، لكن واحدة تلجأ للمحكمة عشان تتطلق، او واحد يلجأ للمحكمة عشان يتطلق، اهو ده اللي ما يعرفش ربنا، ده اللي ما يعرفش ربنا. يلجأ للمحكمة او واحدة تلجأ للمحكمة لما زوج يمشي على حل شعره وياخد القرشين اللي معاه ويسيب عياله وبيته ومراته، مراته هتعمل ايه؟ هل لو لجأت للمحكمة يبقى كده غلط؟ لا مش غلط، والعكس صحيح. اجي لحكاية الطلاق، حكاية الطلاق، الطلاق الرب افتى فيها ولا يفتى بعد كلام الحق، ولا يفتى بعد كلام الحق. ايه كلام الحق؟ ان لا طلاق الا لعلة الزنا، ومن يتزوج بمطلقة يزني. ده موضوع منتهي. والكتاب قال عن الزوجين اللي يتم عليهم الإكليل المقدس ليس بعد اثنان بل جسد واحد. ما يجيش واحد يقول لي انا ارفض تماما ان يكون الاثنان جسد واحد وبعدين بيذيع على الملأ. على الملأ الحاجات دي تفتي فيها الكنيسة، بس تفتي فيها الكنيسة. لكن دلوقتي كل من هب ودب عايز يتصور وعايز يتكلم ويبقى له رأي. يا حبيبي ممكن يبقى لك رأي في أمور العالم كلها، لكن أمام الأمور الروحية اترك الروح القدس اللي قال وينطق بالرأي اللي قاله على لسانك. لأن في الكنيسة مفيش آراء شخصية، مفيش آراء شخصية، دي قواعد ثابتة من بدء الزمان، قواعد ثابتة. وعارف لما ناس ركبوا دماغهم وقالوا آراء شخصية من هنا كان ايه الخروج من الكنيسة، خروج من الكنيسة. لكن دي قواعد ثابتة، وعلى الأخص حكاية الطلاق والزواج. فتيجي تقول لي ان مثلا اثنين بيغيروا ملة، يعني ايه بيغيروا ملة؟ بيضحكوا على ربنا؟ لا يمكن يا حبيبي، ان كان ده اكليل تم يبقى الاثنين زوجين امام الله. رحت غيرت ملة يبقى انت بتغش، يبقى انت لما هتروح تتجوز هتزني، لان دي هتفضل مراتك طول الزمان. يقول لي حتى ولو كانت قال في يوم من الايام ان ممكن الانفصال لمدة 3 سنين او غيره يحل ليهم الطلاق، انا بقول من على المنبر هنا وانا مسؤول عن كلامي ان الكلام ده غير دقيق، ولا يحل لانسان الطلاق مهما كان الانفصال 3 سنين 7 سنين، العمر كله مفيش طلاق. وده ال7 حالات اللي انت بتقولهم الغيهم، لان ضد كلام رب المجد يسوع. فلا طلاق الا لعلة الزنا. سبب واحد اللي هو يجيز الطلاق هو الزنا، الزنا الفعلي الجسدي او الزنا الروحي لما الانسان يسيب المسيح، اسمه زنا روحي، يبقى يحل الطلاق. نكتفي بالمقدار ده من الأسئلة ونصلي لكل الطالبين الصلاة. ما يحسن في عينيك افعل وانا بين ايديك. يا ابي خاف علي وحنان روحك حولي، ولا يمكن حتتركني، ده وعدك بيطمني. يا شريني بالدم الغالي اتريني على قلبك غال، المسيح اشترانا بالدم، ترنيمة رقم 193. انت اللي يهمك امري وفي يدك ملء وغمري، وعدت تكون ويايا كل الايام يا عزايا، ولا يمكن حتتركني، ده وعدك بيطمني. يا شريبي بالدم الغالي أتريني على قلبك غالي، المسيح اشترانا بالدم وفك أسرنا، فك أسرنا، الفخ انكسر ونحن نجونا أو انفلتنا. ما يحسن في عينيك إشعار ونبل إيديك، ما يحسن في عينيك إشعار ونبل إيديك، يا أبي خس علي وحنن روحك حول أيا، يا أبي وحنن روحك حول أيا، ولا يمكن حاسس روكني دوا بك بيصمني، ولا يمكن حاسس روكني دوا بك بيصمني، يا شرين بالدم الغالي أسرني على قلبك، يا هالي يا شرين بالدم الغالي أسرني على قلبك، قالي انت اللي همك امري وفي يدك من الغمري، انت اللي همك امري وفي يدك من الغمري، وعشت نوايا كل الأيام يا زهايا، وأكسد كنوايا هايا كل الأيام يا زهايا، ولا يمكن حاسس روكني دوا ذاك بيتم، ولا يمكن حاسس روكني دوا ذاك بيصمني، يا شرين بالدم الغالي أسرني على قلبك، يا هالي يا شرين بالدم لما شيف ظلال الموت فرح ويسمع الصوت، ما شيف ظلال الموت فرح ويسمع الصوت، مجدا ومبارك اسمك فكر مرتاح على رأس اسمك، مجدا ومبارك اسمك فكر مر، ولا يمكن حاسس روكني نوادك بيصمني، ولا يمكن روكني جوادك بيصمني، يا شرين بالدم الغالي أسرني على قلبك، يا هالي يا لسلامي أنا أعطيكم وروحي فرح فيكم، سلامي افرح فيكم حملة ارمي بنايا خافش وسعيدة هيا حملك، يا ولا يمكن حاسس روكني دوا ذاك بيصمني، ولا يمكن حاسس روكني دوادك بيطمني يشرني بالدمل يا هالي أتيني على قلبك يا هالي يشرني بالدمل يا أتيني على قلبك يا هالي. لا يقف إنسان قدامك. يا سلام على وعد ربنا لإني قال أنا أسير قدامك. مبارك اسمك مبارك اسمك. لا يقف انسان قدامك وجهي يسير امامك كل الهضاب امهد حتى العالي يسويها ماشي قدامك بيسهل لك الطريق بسلام اولادي اتعهد. لا يقف انسان قدامك وجهي يسير امامك. وجهي ياسر أمامك كل الهضب أمهد بسلام أولادي أسعى أهد كل الهضب أمهد بسلام أولادي أسعى أهد ولا يمكن حسرك ندى وعدك بيطمني ولا يمكن حسرك ندى وعدك بيطمني يشرني بالدمل يا هادي يشرني على قلبك يا هادي يشرني بالدمل يا هالي أسرني على قلبك هالي. شكرا للرب رعيا تنزي ونور عيني. شكرا للرب رعيا تنزي ونور عيني يا قلبي فرحا بحبيبي عز سعدي ونصيبي قلبي هو لا يمكن حسرتني دوادك بيطمني ولا يمكن حسرتني دوادك بيطمني يشرني بالدمل هالي أسرني على قلبك يا هالي يشرني بين بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. عشنا من ساعة كده صلاة عشية عيد الصليب. كل سنة وانتم طيبين. الصليب ويسوع المصلوب هو محور اهتمام كل انسان مسيحي حقيقي. محور اهتمام كل انسان مسيحي حقيقي زي ما قال معلمنا الرسول بولس مرة: لاني لم اعزم ان اعرف شيئا بينكم الا يسوع المسيح واياه مصلوبا. لما اعزم ان اعرف شيئا انا مش عايز اعرف حاجة ابدا في وسطيكم إلا يسوع المسيح وإياه إيه؟ وإياه مصلوب. نلاحظ في البلاد الغربية اللي المفروض كانت مسيحية نلاقي احتفالات كبيرة قوي بالكريسماس، عيد ميلاد المسيح. حتى بلدنا هنا عملت الكريسماس ايه؟ اجازة رسمية. لكن مفيش سيرة تذكر بره في البلاد الغربية عن عيد القيامة، الصليب والمصلوب. لكن هل ده مظبوط؟ ممكن انسان يقول المسيح ده عظيم جدا وفريد جدا في اخلاقياته وفي كلماته وتعاليمه و و و و الى اخره، لكن من غير الصليب هينفعنا بحاجة؟ لا، المسيح له كل المجد، عمل معجزات ومال الدنيا معجزات، بس بلاش الصليب. هل هينفعنا بحاجة؟ حتى لو قوم أموات، بيقوم أموات. يعني في الصليب لما كان مصلوب في حال الجسد بعد قيامته قاموا ناس كتير من القبور، وكان بيقول بيتكلم أكثر من 500 أخ كان أكثرهم باقي الوقت اللي كان بيكتب فيه، لكن اللي قاموا من القبور دول رجعوا ايه؟ ماتوا تاني. يبقى المعجزات دي تنفع بحاجة من غير الصليب؟ لما تنفعش بحاجة. عشان كده يحق لمعلمنا الرسول بولس انه يقول لا اعزم ان اعرف شيئا بينكم الا يسوع المسيح واياه مصلوبا. ده سر خلاص، سر خلاص المسيح المصلوب، المسيح المصلوب. ودي الكلمة اللي حاربها الشيطان بقوة، لان الشيطان عارف ان الخلاص في الصليب. ممكن الشيطان يرفع المسيح قوي، بس كإنسان، كإنسان. وأنا نبهت يوم ما قالوا إن في أجازة لعيد الميلاد أجازة رسمية، خدوا بالكم لئلا تتساوى الرؤوس وتاخد أجازة في عيد الميلاد يقول لك أهو شوف ده المسيح عيد ميلاده زي فلان وزي علان زي أي إنسان. لا يا حبيبي، بقولنا عيد الميلاد هو تذكار دخول الله الواحد العظيم الأبدي إلى العالم في صورة إنسان بلا خطية لكي يفدي جنس البشر. تذكار دخول الله إلى العالم في صورة إنسان بلا خطية، بلا خطية. عشان كده الشيطان يحارب الصليب بقوة، بقوة. وحنتكلم بنعمة ربنا كتير في الحتة دي. تلاقي الشيطان بقوة شكك المسيح نفسه، لأن قدر قاعد يقول له إن كنت ابن الله، إن كنت ابن الله، إن كنت. رؤساء الكهنة والفريسين يعدوا عليه في الصليب وقالوا لما جاع بحسب الجسد وقال له إن كنت ابن الله كل هذه الحجارة خبز إلى آخره. شكوك كتير ومحاربات كتير عشان يثنيه عن الصليب، عن الصليب. فهم الشيطان ومعاه العقلانيين، العقلانيين. لان لو تنح العقل لوحده كده يعثر في لاهوت المسيح، يعثر في لاهوت المسيح. حجر الزاوية اللي هو من يسقط عليه عليه يتردد. يعني لو واحد وقع عليه رفض يعني وقعد يقول معقول معقول معقول، يتردد يعني يتكسر عظميا، لكن ممكن يخف لما يؤمن. اما لو الحجر سقط على انسان يسحقه، يعني ايه سقط على انسان؟ يعني انسان رفض الايمان وانتهى زمان توبته وساب العالم يبقى الى الهلاك الى الهلاك الى الهلاك. حجر الزاوية، حجر الزاوية رب المجد يسوع. فالشيطان بقوة ومعه كل العقلانيين يحاربوا المسيح المصلوب، وزي ما بيقول الكتاب كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، أما عندنا نحن المخلصون فهي قوة الله، قوة الله. كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، بجهل يرفض الصليب ونهايته ايه؟ الهلاك. كلمة خطيرة جدا جدا، لأن لا يمكن الإنسان يقبل ربوبية المسيح وصليب المسيح إلا بالروح القدس، إلا بالروح القدس. عشان كده نصيحتي لكل إنسان، كلم ربنا وقل له ارشدني للطريق، افتح عيون إيماني، أنا مش عايز أهلك، أنا عايز أكون معك في السماء، عايز يكون لي نصيب معاك. قل له أنا مش مقتنع، اقنعني بالسكة اللي توصل، ما تحرمنيش من الملكوت يا رب، ما تعاملنيش بحسب أعمالي ولا بحسب حكمتي ولا أفكاري. قل له أنا أتخلى عن كل أعمالي وحكمتي وعقلانيتي، أنا جاي لك يا رب ترشدني. صلي مش هتخسر حاجة، نصيحتي لكل إنسان. والست اللي رفض ربوبية المسيح اللي جاء لي سؤال دلوقتي، صلي يا ست وقولي اقنعني انت، اقنعني انت، اقنعني انت بالصليب. ده سكة الخلاص اللي رسمها ربنا. اما يجي واحد يتفلسف يركب دماغه ويقول يعني ايه معقولة ربنا يموت؟ محدش قال ان ربنا بيموت يا ابني، محدش قال. ده ربنا زي ما كان بيظهر لكل القديسين على مدى الأجيال في ظهورات مختلفة، يظهر في صورة إنسان، يظهر في صورة ملاك، يظهر في صورة نار، يظهر في صورة، في أي صورة ظهر لنا نحن في الأيام الأخيرة في ابنه في صورة إنسان. يقدر ولا ما يقدرش ربنا؟ يقدر يظهر في صورة إنسان ولا ما يقدرش؟ يقدر. هل يعصر عليه امر ملك؟ بترفض ليه؟ بترفض ليه؟ الانسان اللي ظهر ده هو كلمة الله، كلمة الله بنقول عليه ابن الله. ربنا لا اتجوز ولا خلف، بنقول عليه ابن الله. المسيح كلمة الله صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب. الابن الذي هو في حضن الآب هو خبر في ملء الزمان، دخل إلى عالمنا في صورة إنسان ورسم سكة للخلاص. أنت مين عشان تناقشه؟ هل اتخذك ربنا مشير يجي شاورك يقول لك إيه رأيك يا فلان، أجي في صورة إنسان ولا ما جيش؟ تقول لي لا أنا رافض إنك تيجي في صورة إنسان، أنا ما أقبلش إن ربنا يخلق، أنا ما أقبلش إن ربنا زي فلان ده اللي بيقول أنا أرفض إن الزوجين يتوحدوا في جسد واحد. أرفض، أنت حر، أنت حر، لكن ربنا رسم سكة للخلاص. اللي حيقبلها حيكسب مكسب أبدي، واللي حيرفضها هلاك أبدي ينتظره، هلاك أبدي ينتظره. كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، أما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله. إحنا هنتكلم من أول النهاردة بنعمة ربنا، وأنا فرحت قوي، يعني ما كنتش عارف إني عشية عيد الصليب النهاردة من 4-5 أيام، لكن لقيت نفسي من أسبوع كده الله بيشغلني بالصليب، بيشغلني بالصليب. فرحت قوي وأنا ببتلي طبعا بإرشاد روح الله مع عيد الصليب والكلام عن الصليب، ودي علامات ربنا بيدهاني بيحسسني إن معايا في الطريق. كرامة ومجد لي، كرامة ومجد معي في الطريق يا أعزي صديق وتوصي بيك بتنجدني معي في الطريق يا عز صديق وتوصي بيك بتنجدني وتقولي أنا معك بيمين مكاك وبك وتقول ليها وبرفعك وانا عينك دايما براعي وعيني عليك كل العيب يا ابني وانا راعيك نوما براعي وعيني عليك كل العيب يا ابني. هنتكلم النهارده بنعمة ربنا في موضوع نفتديه، والموضوع ده سؤال خطير، سؤال. وإن كنا بنقول دايما احنا ما نسألش الأسئلة بالنسبة للرسم الروحي وتدبير الله، لكن سؤال ده يخص كل إنسان رافض صليب المسيح. العنوان بنعمة ربنا: ماذا لو لم يصلب المسيح؟ ماذا لو لم يصلب المسيح؟ لكن أنا مش هجاوب على السؤال النهاردة، لأن لازم أحط مقدمة مهمة جدا، لأن ممكن البعض يفكروا إن الصليب ده جه صدفة في الطريق، صدفة يعني اليهود فكروا كده وراحوا أكلوا المسيح وعلقوه على الخشبة صدفة، يعني عرضا المسيح صلب. لا يا حبيبي، أقول لك المسيح المصلوب له كل المجد، هو في عمق التاريخ من قبل تأسيس العالم، لكن هتكلم من أول ما تأسس العالم. مين أول واحد اتوجد على الأرض؟ آدم. وبعدين ربنا صنع له ايه؟ معين نظير، حواء. حواء من اول ما توجد ادم وحواء سمعوا رب المجد يسوع بيكلم الحيه القديمه اللي هي مين؟ الشيطان. بيكلم الحيه القديمه ويقول لها اضع عداوه بينك وبين المراه وبين نسلك ونسلها، هو يسحق رأسك وأنت تسحقين إيه؟ عقبه. من أول آدم الله بيرسم الصليب قدام وفي آذان آدم وحواء، بيكلم الشيطان، بيكلم الحية، بيقول لها أضع عداوة بينك وبين المرأة. من هي المرأة؟ العذراء مريم. وبين نسلك الشياطين ونسلها، نسل مريم أو نسل المرأة هو مين؟ رب المجد يسوع. هو يسحق رأسك، سحق رأس الشيطان فين؟ في الصليب. أدي الصليب من أول آدم ما توجد في الجنة ربنا أعلن طريق الخلاص اللي هو إيه؟ الصليب. يسوع المصلوب يسحق رأس الحية وأنت تسحقين عقبه، يعني بيقول للحية أنت تسحقين عقبه، يعني تقرصي في كعب رجله. ده رمز لإيه؟ لموت الجسد. لاهوت لم يفارق ناسوته، ناق الموت بالجسد، فمات كإنسان ومات متنا إحنا عشان يحول العقوبة لنا إلى خلاص، إلى خلاص. في الجنة برضو مع آدم وحواء، مع آدم. طبعا آدم وحواء كانوا أبرار، ما عرفوش حاجة إطلاقا من الكلام اللي احنا نعرفه دلوقتي، ولا عرفوا خطية ولا عرفوا أي حاجة، ولا أكل ولا موت ولا دم ولا أي حاجة، ولا حاجة. فالمهم الحية أسقطته، سقطوا في الخطيئة، لكن هم غاليين على ربنا، دخلاهم على صورته في القداسة في الكمال في النطق في العقل إلى آخره من الكلام، دخلاهم على صورته. فيعمل إيه ربنا؟ أول مرة أول مرة الله يعلن طقس الذبيحة ويعرف آدم وحواء الموت. الموت ما كانش يعرفه يعني ايه موت، كانش يعرفه. فذبح ذبيحة وصنع لآدم وحواء أقمصة من جلد وألبسهما. يقول الكتاب صنع الرب الإله لآدم وامرأته أقمصة من جلد وألبسهما لما بقوا عريانين، لما بقوا عريان. يعني ايه يا رب؟ انا عايز اعرف ادم وحواء الدم، وعايز اعرف ادم وحواء ان في موت، عشان الموت هيتحول الى حياة من اول ادم وحواء. الله يعلن طقس الكفارة بالدم. هنا البسهم يعني سترهم، كفر، كفر غطاهم، كفر يعني كفارة، يعرفهم ان الكفارة بايه؟ بالدم، وبدون سفك دم لا تحصل ايه؟ لا تحصل مغفرة. يبقى الصليب في عمق التاريخ من اول ما توجد الانسان على الارض. جاي لي انت في نهاية الزمان تقول المسيح ما اتصلبش؟ لا يا حبيبي، لا لا لا لا، ادي التوراة، انا بتكلم في اول صفحات التوراة، اول صفحات التوراة. وانا اتكلمت مرة في عظة مختصرة جدا وقلت الصليب امام عيون اليهود، صليب امام عيون اليهود. يبقى ادي يسوع المصلوب في عمق التاريخ، وكأني التاريخ بدأ بيسوع المصلوب، بدأ بيسوع التاريخ، تاريخ البشرية بدأ بيسوع المصلوب، بحيث لما دارت الأيام وفي ملء الزمان اتولد رب المجد يسوع، فتقسم التاريخ إلى ما قبل الميلاد وما بعد إيه؟ بعد الميلاد. لكن التاريخ بدأ بيسوع المصلوب. كرامة ومجد ليه؟ كرامة. احنا بنشكرك، بنشكرك لأنك أوجدتنا في أرض النعمة، بنشكرك لأنك اديتنا بركات الصليب أيها المصلوب عنا، يا من بدلت العقوبة إلى خلاص. كرامة ومجد ليك. أعطنا أن نعيش الخلاص، نحيا الحرية، لأنه إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون إيه؟ تكونون أحرار. يبقى يسوع المصلوب مع آدم وحواء في الجنة، مع آدم وحواء في الجنة. نمرة اثنين، مع إبراهيم وإسحاق. السؤال اللي بيتردد دايما وبعثوا لي أسئلة وناس كتير ناقشوني في الكلام ده، وكان في أسئلة بس يمكن تاهت من قدامي، تيجي سألك ايه لك ايه؟ يهون عليك تقتل ابنك؟ طبعا بالعقل والمنطق هتقول له ايه؟ لا، ده العقل. يهون عليك تقتل ابنك؟ لا، ما يهونش علي اقتل ابني، وربنا ما قاليش اقتل، لا تقتل. واسئلة كتير تدور حوالين الكلام ده. كان قدامي سؤال بيقولوا انتوا بتقولوا ان عضل الله لابد يتم فيقتل المسيح، طب ليه رحمته ما نجتش المسيح ورحمته تخلص العالم بالكلام؟ لازم يعني المسيح يموت، لازم المسيح. اسئلة جاية منين؟ من العقل، من العقل. واحنا في كلمة قلنا لها، قلناها العقل وحده، وعلى الاخص لو حالفه الشيطان يرفض ربوبية المسيح وهنا يرفض صليب المسيح. أما العقل انخضع لعمل الروح القدس يقبل ربوبية المسيح ويعترف أن المسيح هو الله ويقبل الصليب. يقبل إيه بقى؟ الإنسان محتاج يكلم الروح القدس، يكلم المسيح له كل المجد، يقول له أنا مش مقتنع بس أنا مش معترض، أنا ماليش رأي، تعالى قدام ربنا من غير رأي يا أخي مش هتخسر حاجة، قل له أنا عايز أعرف السكة، عايز أعرف السكة، أنا مش مقتنع، مش داخل دماغي إن ربنا يتولد، مش داخل دماغي إن ربنا يتولد في صورة عين، مش داخل دماغي. اشكر ربنا يا أخي، كلمه كلمه. أقول لك إن خلال الأيام دي صدقوني والكلام اللي بقوله ما هوش ادعاء ولا يشوب شيء من المبالغة أو الكذب، آلاف من الناس المسيح له كل المجد بيعلم ذاته لي، آلاف من الناس، أي إنسان حيجي قدام ربنا وقال له علم لي ذاتي حيعلم له ذاته، أي قلب مخلص، أي قلب مخلص، إنسان عايز يوصل السماء. اوعى تقامر بأبديتك، اوعى تقامر بأبديتك، كلم ربنا قل له رب افتح عيون ايماني عرفني الطريق، مش هتخسر حاجة، مش هتخسر حاجة يا حبيبي، قل له عرفني الطريق. اللي بيقول يهون عليك تقتل ابنك، ربنا من فجر البشرية حب يهيئ عقل الانسان للعطية، وإن ممكن الله هيقدم ابنه ذبيح على العالم كله. عمل ايه ربنا؟ ابراهيم جاله ابن وحيد من سارة، ملناش دخل باسماعيل، ده اسماعيل ابن مين؟ ابن الجارية، ابن الجارية، واسماعيل ده حسب الترتيب ايه؟ البشري، حسب ترتيب دماغ الانسان، لكن ابن الموعد هو مين؟ هو اسحاق ابن الموعد اللي تتم فيه المواعيد، لان المواعيد ما تتمش في النسل اللي جاي بدماغ البشر، بدماغ ساره وابراهيم وساره على الاخص، لا ده ابن الجاريه ما يورث، وابن الجاريه ما تتمش فيه المواعيد، لكن المواعيد تتم في ابن الحره وابن الموعد، ابن الموعد. طبعا ابراهيم لما خلف هو في سن 100 كان وصل سن 100 سنة وجاء الولد، يا ترى الولد هيبقى غلطه قد ايه؟ يا فربنا بيقول حب يمتحن ابراهيم، ده امتحان، هو صحيح امتحان لكن اعلان للانسان بطول الزمان، اعلان امتحان لابراهيم، والله بيهيئ عقل الانسان على مدى الاجيال لسر الصليب، لسر الصليب بيهيئ عقل الانسان. يا اللي بتقول معقول الانسان يقتل ابنه، تعال شوف التوراة، التوراة بتقدم اسحاق ليه؟ بتقدم اسحاق. فربنا حب يمتحن ابراهيم فقال له ايه يا ابراهيم؟ نعم يا رب. قال له خد ابنك وحيدك اللي بتحبه اسحاق. اعمل ايه يا رب؟ قال له تقدمه لي ذبيحة على احد الجبال. معقولة اذبح ابني؟ لا لا لا لا لا لا، ابراهيم قال كده؟ لا مش معقول. ده يقول الكتاب ايه؟ فبكر ابراهيم، بكر الصبح بدري. ايه ده ابراهيم؟ اصل ابراهيم مرشد بروح الله، بيتمم رسم وتدبير الله، والله عايز يعلن اعلان للبشريه على مدى الاجيال، ويهيئ عقل الانسان للعطيه، ويهيئ عقل الانسان للصليب. خذ ابنك وحيدك الذي تحبه اسحاق وقدمه لي محرقة على احد الجبال التي اريد، الجبل اللي حوالينا. يقول فبكر ابراهيم صباحا وشد الحمار وخد معاه غلامين وإسحاق ابنه، وضب الحطب شقق حطبا لمحرقة وقام ومشي. مشي عارفين مشي قد ايه؟ مسيرة ثلاثة ايام. مش معنى ثلاثة يعني؟ العايز يفهم ايه؟ العايز يفهم. ذهب الى الموضع الذي قال له الله، وفي اليوم السادس رفع ابراهيم عينيه وابصر الموضع من بعيد. ايه ده؟ طب عرفت ازاي يا ابونا ابراهيم ان الحته دي هو اللي ربنا عايزها؟ وش معنى مشيت ثلاث ايام؟ طب ما كان ممكن من اول يوم تروح لاي حته، ثاني يوم، ثالث يوم تروح اي مكان. مش معنى انا بصيت من بعيد عرفت المكان ده؟ اصلا مش ابراهيم، ابراهيم مليان بروح الله، وروح الله هو اللي قاد ابراهيم اليوم الاول والثاني والثالث، وروح الله هو اللي وصل ابراهيم الى موضع الجلجسة. موضع الجلجسة، عارف المكان اللي هنتكلم عليه ده؟ اللي اتبنى عليه هيكل سليمان، بنى عليه هيكل سليمان، موضع الجلجسة. بكر ابراهيم وخد ولدين وشد على الحمار، رفع ابراهيم عينيه وابصر الموضع من بعيد. فابراهيم قال للولدين، خدوا بالكم، قال للولدين، قال ابراهيم لغلاميه اجلسا انتما هاهنا مع الحمار. احنا لينا وعظه اسمها حمار ابراهيم، بس متهيألي وعظه حلوه بقى لها يجي 20 سنه، بس موجوده هنا. قال للولدين خليكم انتوا هنا مع مين؟ مع ايه؟ مين الحمار؟ ها؟ اهو ده العقل. اقعد انت هنا، انك انت هتعطلني اني اتمم المواعيد والرسم واتمم الاعلان. خليك انت هنا مع الحمار، اما انا والغلام، انا واسحاق. ده كلام عجيب، يا سلام اللي يقراه ويتامل فيه بالروح القدس. شوفوا كل كلمه عايزه واقفه واثنين وثلاث. واما انا والغلام فنذهب الى هناك ونسجد ثم نرجع اليكما. ما قالش ارجع، ده انا رايح اذبح ابني. لكن بالايمان ابراهيم قدم ابنه وهو واثق بالايمان في الرب القادر ان يقيم من بين ايه؟ الاموات. اقول لك الجمله دي تاني، اما انا والغلام فنذهب الى هناك ونسجد ثم نرجع اليكما. انا رايح بس كام خطوه كده، انا واسحاق هنروح نسجد وهنرجع احنا الاثنين. يا سلام على الايمان، يا سلام على الايمان. وفعلا تم الرسم واعلان التدبير بواسطه الروح القدس. فابراهيم اخذ الحطب وحطه على كتف اسحاق ابنه. يا سلام، الحطب ده اللي هو ايه؟ اللي هيتحرق عليه اسحاق، رمز الايه؟ الصليب اللي شاله مين؟ رب المجد يسوع. يبقى ابراهيم رمز المين؟ للآب المبارك. واسحاق رمز المين؟ للابن المبارك. والحطب رمز المين؟ للصليب. فبيقول اخذ ابراهيم حطب المحرقة ووضعه على اسحاق ابنه، واخذ بيده النار والسكين، فذهب كلاهما معا. لكن اسحاق بيسأل ابوه، ما اسحاق مش عارف، اسحاق مش عارف. هتقول لي طب ازاي اسحاق رمز للمسيح وهو مش عارف؟ ده يؤكد بشرية المسيح وتجسد الكلمة. الانسان يسوع المسيح اللي بلا خطيه تعب وجوع وعطش وفي حاجات ما عرفهاش. قال ولا اليوم اللي انا حاجة فيه اعرف كانسان. كانسان ممكن واحد بالعقل يقف يقول لك بقى اسحاق رمزي بالمسيح وما يعرفش ان ابوه واخده عشان يحرقه؟ لا ما يعرفش. فاسحاق بيكلم ابوه قال له يابا نعم هعلى ذا. قال له ادي النار والحطب. هو ذا النار ايه والحطب، لكن فين الخروف اللي هنقدمه محرق؟ اين الخروف للمحرق؟ ده مين اللي بيسأل؟ اسحاق. عارفين اجابة السؤال ده امتى تجاوب؟ اين الخروف للمحرقة؟ سؤالي قبل قرون طويلة وبعد الاف السنين وقف يوحنا المعمدان لما شاف المسيح له كل المجد جاي قال هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. يا سلام يا سلام على كتابنا، يا سلام على عقيدتنا، يا سلام على المجد اللي بين الكلام بين السطور. يا سلام يا سلام يا سلام، هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. اين الخروف للمحرقة؟ اسحاق بيسأل اين الخروف للمحرقة. فابراهيم قال له الله يرى له الخروف للمحرقة يا ابني. الله يشوف ده في تدبير الله الازلي ان الاب المبارك سيقدم الابن القدوس قدوس القديسين في ملء الزمان ذبيحة محرقة لخلاص الانسان. فذهب كلاهما معا. لما وصل المكان اللي قال له عليه ربنا، ابراهيم مسك الحطب ورتب الحطب على المذبح وربط اسحاق ابنه وحطه على المذبح فوق الحطب، وبعدين مد ابراهيم ايده وخد السكين عشان ايه؟ يذبح ابنه. يذبح ابنه خلاص، مش فاضل حاجه، مش فاضل حاجه، يعني كأن الموضوع ايه تم. كأن فناداه ملاك الرب من السماء وقال ابراهيم ابراهيم، فقال أنا ذا، لا تمد يدك الى الغلام ولا تفعل به شيئا لان الان علمت انك خائف من الله فلم تمسك ابنك وحيدك عني. فرفع ابراهيم عينيه ونظر واذا كبش وراءه ممسكا في الغابة بقرنيه. طب تعالوا قولوا لي بقى، دي صحراء او دي غابة؟ منين جه الخروف ده؟ ومين اللي كتفه وخلاه قدام ابراهيم؟ لا ده مش عمل بشري، ده خروف سماوي، ده تدبير الهي، ده هو رب المجد يسوع الكلمة المتجسد ممسكا في الغابة بقرنيه. فذهب ابراهيم واخذ الكبش واصعده محرقة عوضا عن ابنه الموت النيابي. اتاني رب المجد يسوع مات نيابة عن كل انسان. فاجد المذبح اللي عمله ده، المذبح اللي عمله ابراهيم والحطب اللي شاله على كتافه، هو ده الصليب اللي ارتفع عليها رب المجد يسوع واللي امتدت اليه سكين العدل الالهي ولعت فيه النار، نار دينونة على الانسان، مش نار من بره لكن نار في جسده من داخل. يبقى مذبح اسحاق رمز لايه؟ للصليب اللي ارتفع عليها رب المجد يسوع حامل خطايا العالم، حامل خطايا العالم. واللي مات نيابة عننا، الكبش، الكبش رمز لرب المجد يسوع، ورجع هو وابنه أحياء رمز لرب المجد يسوع الغالب الموت واللي قام من بين الأموات. على رأي الكتاب بيقول هو مات لأجل الجميع، مات لأجل الجميع كي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم بل الذي مات لأجلهم وقام. أقول مرتين، مات لأجل الجميع مسنيادي، لأن كان محكوم علينا كلنا بالموت، لكن اتنفس فيه حكم الموت، حكم الموت، وهو مات لأجل الجميع كي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم بل الذي مات لأجلهم وقام. يبقى من الحتة دي نلاقي علينا التزام. أتاري احنا مش ملك نفسنا، رنمنا بالوقت قلنا يا شاريني بالدم الغالي لكي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم. يعني الإنسان النصران اللي عايش لشهوات وغلطان، اللي عايش لجسد وغلطان، اهتمام الجسد موت. إن عشنا فللرب إيه؟ فللرب نعيش لكي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم بل الذي مات لأجلهم وقام. يعني لسان حالنا كمسيحيين، يا رب أنا عايش ليك، كل فكر ليك، كل قلب ليك، كل عقل ليك، كل ملك ليك، انت اشتريتني بالدم اتصرف فيا. اقول له اعلن ملكيتك علي. على رأي الناس اللي علمونا يقول له غير على ملكك، هو بيصلي يقول له غير على ملك، مش انت اشتريتني ومت عني وانا بقيت ملكك، غير على ملكك، ما تخليش الشيطان يدوس ملكك، لكن خليني مملوك ليك، سيج حواليا واحفظني من كل شر ومن كل خطيه. مع ابراهيم واسحاق كان يسوع المصلوب، يسوع المصلوب. في عمق التاريخ، في عمق التاريخ نلاقي رب المجد يسوع المصلوب، المصلوب. الكلام كتير وحلو، كتير وحلو، بس الوقت ايه والعين بصيرة ويقولوا الايد بصيرة، الوقت بصير، نكمل بعدين. ولإلهنا كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد، ايه أمين. أحبني ومات عني، أحبني ومات عني، هو حاضر معانا حبيبنا الغالي اللي فدانا بالدم الغالي، اللي فدانا بالدم الغالي، الدم المعروف سابقا من قبل تأسيس العالم. يا ترى انت محترم دمه وصليبه؟ بتكرمه في حياتك؟ بتكرمين؟ هو حاضر معانا، ارفع قلبك وقلبك ليه. ان كنا قصرنا في السنين اللي فاتت قول يا رب من الاله دي اجبر تقصيري واجبر نقصاني يا رب واستلمنا الاله دي. ارفع قلبك وقلبك، صلي صلي، محدش ضامن الايام، قل يا رب املك علي، ياللي اشتريتني بالدم سود على حياتي استلمني من الالاد. اوعدكم بتستهتر بالكلام، لما روح الله يسمعك الصوت يقول لك الرب حاضر، اخضع واسجد بالقلب قبل الجسد. الرب حاضر، اوعى تقف قدامه بخطاياك، اوعى تقف قدامه بخطاياك، اوعى تقامر بأبديتك، اوعى تطلع ولا تطلعي من هنا بخطايانا علينا، ارمي حملك عليه، سيب خطيتك عليه زي ما هنتكلم بعدين، سيب خطيتك وخطيتك عليه، استلمني من الليلة يا رب، سامحني سامحني، اغفر خطاياي، يلي مت عشاني ساعدني اموت عن كل شهوة ردية واقول ما عبدك من اجلك نمات كل النهار. سامحنا يا فادينا باركنا يا يسوع سامحنا يا فادينا باركنا يا عيوننا اكتسرت مليانة بالدموع عيوننا اكتسرت مليانة بالدموع. قولي وقولي لي بقى انا استاهل انك تموت علشاني؟ وانا استاهل انك تتجسد علشاني؟ مين انا مين؟ يمكن نسيت انا مين. انا التراب افتكر يا نفسي، انا التراب وياك تنسي، اياك تنسي. صلي صلي، ارفع قلبك، ابدأ حياة جديدة من الليلادي، وابدأ خدمة معاه، وابدأ شهادة ليه. هو يستاهل انك تشهد له، تكرمه، تخدمه، عشان لما تروح عنده قدامه تكون مرفوع الراس. قل له خدمني يا رب، خدمني من الليلادي، من الليلادي. ما انا استاهل انك تتجسد علشاني، ما انا استاهل انك تتجسد علشاني، وانت بجلالك تشبه انساني، وانت بجلالك تشبه انساني، وتجرب عشتي، وتجرب عشتي، وتجرب عشتي، وتجرب عشتي. مين انا مين؟ يمكن نسيت انا مين؟ مين انا مين؟ يمكن نسيت انا مين؟ انا التراب فكري يا نفسي، انا التراب وياك تنسي، انا التراب فكري يا نفسي، انا التراب وياك تنسي، اياك تنسي، اياك تنسي، اياك تنسي. بنشكرك كتير اللي عملته معنا لا يعبر عنه. ساعدنا نعيش لك كل الزمان الباقي، نمجد اسمك، نرفعه، نعليه، لاجل خاطر الدم وشفاعات قديسيك والطاهرة البتول ام النور مريم. اسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين: ابانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ياتي ملكك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. اعطينا اليوم كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا، ولا تدخلنا في تجربه، لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، يا ملك الملك والقوه والمجد الى الابد امين. والان محبه الله الاب ونعمه الابن الوحيد وشركة موهبة عطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم.